هذا الوجه الثاني أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل، أي ذلك كله بيد الله. هذا كله بيد الله، علم العبد بذلك وإيمانه به وتحققه بالإيمان بذلك أن ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه، إذا مسه الضر لا يكشفه إلا الله، ولا يأتي بالحسنات إلا الله، لا يرفع المصائب إلا الله، لا يأتي بالنعم إلا الله. هذا الوجه عندما يكون حاضرا في قلب العبد ويشهده يقوي فيه التوكل والاستعانة والصلة بالله سبحانه وتعالى وصدق اللجوء إليه. قال: وهذا الوجه أظهر من الأول للعامة. وهذا الوجه أظهر من الأول للعامة. الأول ما هو؟ اللذة بالعبادة وأنها روح القلب وهناءة إلى آخره. هذا الوجه أظهر للأول، أظهر للعام من أول، يعبد الله لأن بيده الأمر، لأنه هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يتصرف في هذا الكون. فهذا الوجه أظهر عند العامة من الوجه الأول، ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول، لهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول. لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول. هذا كلام جميل، يدعو بهذا الوجه الذي هو أن الله بيده الأمر العطاء المنع إلى آخره، يدعو به إلى الأول. بل ذكر رحمه الله كلاما جميلا أن هذا المعنى قد يوصل العبد إلى الأول الذي هو التلذذ بالعبادة. ضرب لذلك مثالا يجد كثير من الناس تجد في شرود في غفلة، ثم تأتيه مصيبة من المصائب، بلية من البلايا، فيأخذ في ماذا؟ الدعاء، المناجاة، التذلل، السجود، القيام في ثلث الليل، التبكير للصلوات. ماذا يحدث؟ يذوق اللذة التي كان مفتقدا لها، فيكون وصل إلى هذا الوجه من خلال ماذا؟ من خلال الوجه الأول. الوجه الأول اعتقاده أن بيده، بيد ربه السعادة، بيد ربه العطاء، المنع، اللذة، كل هذه الأمور بيد الله، زوال المصاب، فيلجأ إلى الله ويخضع ويدعو ويناجي ويتضرع إلى أن تدخل هذه اللذة إلى قلبه. ولهذا يقول رحمه الله: لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول، فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاءه ومسألته دون ما سواه، وأيضا يقتضي محبة الله وعبادته لإحسانه لعباده وإسباغه النعم عليهم. لكن إذا عبدوا وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الأول الذي هو ماذا؟ اللذة. دخلوا في الوجه الأول الذي هو اللذة. وضرب لذلك المثال الذي وقفنا عليه عندما يصاب الإنسان بمصاب فيقبل على المناجاة والسؤال، فيجد من لذيذ المناجاة وعظيم الإيمان والإنابة ما كان أحب إليه من حاجته تلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.